وبنت ومن بقي، زوجة وبنت ومن بقي، هذه تختلف عن الصورة الأولى بأن ورثة الثاني من ورثة الأول ومعهم غيرهم، معهم غيرهم. طيب نأتي المسألة الأولى، هلك هلك عن ثلاثة أبناء. المسألة كما هو واضح من ثلاثة، لكل ابن واحد. ثم مات أحد الأبناء، مات أحد الأبناء، مات عن إيش؟ عن بنت ومن بقي، عن بنت ومن بقي. البنت هذه تزيد حقل أسفل تنزل تحت، وبنت عندك ثلاثة أبناء، طيب انزل حقل تحت التاء، أما تصورته؟ إلا لو ها؟ نعم. طيب انزل حقل تحت التاء. من بقي؟ مش اللي بقي؟ عندنا الابن، الابن صار أخ، والابن الثاني صار أخ، والبنت، فكأنها الآن مات عن أخوين وبنت، أخوين وبنت، كذا ولا لا؟ البنت لها النصف والباقي الأخوين، فأصل المسألة من اثنين، يعني البنت النصف واحد والباقي الأخوين واحد، واحد وهم اثنان ما ينقسم من كسار، نضرب اثنين في أصل المسألة، اثنين تصح من أربعة، تصح من أربعة، للبنت النصف اثنين والباقي للأبناء واحد واحد، واحد واحد. طيب نقسم سهام الميت، سهام الميت على مسألته، سهام الميت كم؟ واحد، ومسألته من أربعة، واحد تقسيم أربعة لا ينقسم ويباين، نثبت الأربعة كاملة. الأربعة هذه نضربها في المسألة الأولى اللي هي كم؟ ثلاثة، ضع الأربعة فوق الثلاثة، تقول أربعة في ثلاثة باثني عشر، هذه الجامعة. نأتي للقسمة، نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في ما ضربت فيه أو في المثبت من المسألة الثانية، الكل سواء. ومن له شيء من المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه كاملة عند التباين أو في وفقها عند التوافق. سهام المورث كم؟ واحد، وفيه مباينة، إذا ضع الواحد هذا فوق المسألة الثانية، ضعه فوق الأربعة. نأتي الآن، الابن الأول ما هو الميت، الابن الثاني واحد في أربعة، أربعة زائد واحد في واحد بواحد، المجموع خمسة. الابن الثاني واحد في أربعة بأربعة، واحد زائد واحد في واحد بواحد، خمسة. البنت اثنين، كم سيامها؟ اثنين في واحد اثنين، اجمع خمسة خمسة اثنين، اثناعش. طيب قلنا ثم مات الابن الثاني عن زوجة وبنت ومن بقي، ننزل تحته تحت مستوى البنت، تحت مستوى البنت من المسألة الأولى، تحت لكن تنزل، أي نعم، أي تنزل، يعني في الجامعة ما يصير قدامهم شيء، يعني أنت عندك آخر حق بالنسبة لتحت ما هو البنت، انزل درجة تحت. لماذا؟ لأجل الجامعة ما يصير، لأنك لو جعلت على مستوى البنت صار بنت من هذا وبنت تهاوش في الجامعة، مشكلة، انزل. طيب مات عن زوجة وبنت ومن بقي، اللي بقي من؟ أخ فقط، لأن الابن الأول مات وهو هو الميت، ما بقي الأخ واحد، هم ثلاثة. طيب إذا كان المسألة مات عن أخ وزوجة وبنت، عندنا الزوجة لها ثمن والبنت لها النصف والباقي الأخ، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة، عندنا ما في انكسار، والباقي للأخ كم؟ ثلاثة. طيب اقسم سهام الميت على مسألته، سهامه يعني من الجامعة، يعني كل مسألة، كل جامعة أو كل مسألة تنسخ ما قبلها، سهامه من الجامعة كم؟ خمسة، ومسألته ثمانية، خمسة تقسيم ثمانية لا ينقسم ويباين، أثبت المسألة كاملة. المثبت هذا أضربه في المسألة الأولى، كم المسألة الأولى؟ 12 التي هي الجامعة، إذا نضع الثمانية فوق إيش؟ 12، فنقول 8 في 12 96. طيب من له شيء عند القسمة، من له شيء من المسألة الأولى التي هي الجامعة الآن أخذه مضروبا في سهام مورثه كاملة عند التباين أو وفقها عند التوافق أو فيما ضربت فيه المسألة الأولى، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه في كلها عند التباين أو في وفقها عند التوافق. وعندنا الآن إيش؟ تباين. إذا نقول الآن سهام الأخ، الأخ له من الجامعة الأولى 5 في إيش؟ في المسألة الثانية، 5 × 8 = 40، وله من المسألة الثانية 3 × 5 = 15، 40 × 15 = 55. طيب الزوجة سهامها ثمن 1 في سهام المورث، 1 × 5 = 5. البنت سهامها نصف 8 × 4، 4 × 5 = 20. اجمع الآن 20 اللي هي سهام البنت، و5 التي هي سهام الزوجة، وسهام البنت هذه البنت من المسألة الأولى 16، وسهام الأخ كم؟ 50 = 55. اجمع. لحظة، هذه الطريقة تحل فيها جميع المناسخات حتى الأولى، لكن حل المسألة الأولى القصد الحالة الأولى بهذه الطريقة فيها تطويل. ليش؟ لأن الحالة الأولى من الحالة الأولى هذه اللي قبل احنا قلنا المناسخات مناسخة 3 حالات. الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني لا يرثون غيره. وش الفرق بين هذه وهذه؟ في الحالة الثانية الجامعة واحدة، وهنا كل مسألة جامعة. فنستطيع الآن أن نحل مسائل الحالة الثانية بهذه الطريقة، لكن فيها تطويل. كيف التطويل؟ إن كل ميت ستجعل له جامعة. وإذا تجرب شوف مسألة من المسائل الأولى، مسألة الحالة الثانية التي أخذناها، حلها بهذه الطريقة. أن يقول من له شيء من المسألة الأولى أخذها من المسألة الثانية، واجعل كل مسألة جامعة. النتيجة النهائية هي هي، لكن تجد أنك أطلت. يعني إذا كان ورثة مات الأول، مات الثاني، مات الثالث، بدل جامعة وضعت 3 جامعات.